300 حديث هذه وكتبها كلها. يعني افتراضيه ولا افتراضيه؟ افتراضيه بس هي حق يعني هي مثال افتراضيه ليست خياليه. تمام لكم حكايه لواقع حصل يعني. ايوه هي افتراضيه لواقع مو فقط حصل لها الواقع المتكرر للروايه زين يعني ليست حتوته كذا يعني. لا لا لا قصه تحكي الواقع تطلب الواقع تماما يعني. طيب هؤلاء الخمسه هذا الراوي كتب 300 واخذ يقارن بين مروياته وجد ان الخامس منهم ولنفترض ان اسمه محمد وجد ان الخامس منهم دائما يخالفهم بمعنى ان الاربعه يتفقون بنسبه 95% وهذا يخالفهم بنسبه او لم يتفق معهم الا بنسبه 40% 60% من الاحاديث يختلف معهم فيها. جيد كتب هذه الاحاديث كما هي عن شيوخه الخمسه ثم مات الخمسة ومات هو. جيد؟ هذه الكتابة الموجودة أخذها الإمام أحمد بن حنبل أو أبو حاتم الرازي فعمل المقارنة هذه عمل الدراسة من خلال الدراسة والعرض والتأمل والتنقيح استطاع أن يحكم على محمد الخامس أنه ضعيف مع أنه مات قبل أن يولد الإمام أحمد لكن أحاديثه بقيت وما دام أن أحاديثه بقيت خذوا قاعدة أكثر الأحاديث يشترك فيها الناس جيد والأحاديث الغرائب التي لم يروها إلا شخص واحد فقط هذه الأحاديث عند الأئمة المتقدمين الكبار محل توجس شديد جدا محل توجس محل قلق جيد لذلك إذا أتيت السلامة من الشذوذ ستجدون أنهم يحكمون على أحاديث بمجرد كونها غريبة لم يتفق معهم فيها أحد مع وجود يعني نوع من الاستغراب يحكمون بأنها شاذة. جيد؟ لعل هذا السبب دائما نقرأ أنه لم يروى إلا من هذا الوجه مرات في بعض الكتب. جيد لكن هناك ألفاظ أدل تعبيرا على هذا المعنى يعني مثلا الترمذي يستعمل البخاري ابن عدي العقيلي هؤلاء الأربعة يستعملون الطبراني أحيانا يستعملون لفظ لا يتابع عليه. صح. لا يتابع عليه يعني روى حديثا لم يتابعه احد عليه لا يمكن مقارنته بشيء ولم يروي احد معه. جيد هي يعني المؤدى انه لا يمكن مقارنته لكن يقصدون انه غريب لم يرويه معه احد وهذه العباره ليست وصفا فقط حين يقول لا يتابع عليه لا يقصدون ان يصفوا لك الروايه فقط وانما يقصدون ان ينبهوك الى ان هذا مشكل. جيد لذلك الامام ابو داود صاحب السنن كتب في رسالته إلى أهل مكة وهي رسالة مطبوعة قال أحاديثي في السنن كلها مشاهير والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب. تمام طبعا هذا القول أيضا فيه عموم حديث غريب بعضها صحيح. القصد أنه أكثر الروايات الدائرة في دائرة القبول المعروفة هي أحاديث ليست غريبة يعني ليست من رواية الأشخاص. إذا المؤدى والنتيجة أنه يمكن ماذا؟ لا يمكن المقارنة بينه. ما دام أن الحديث نفسه رواه جماعة إذا يمكن المقارنة بينهم. إذا أمكن المقارنة بينهم نستطيع أن نعرف من الضابط ومن غير الضابط بمستوى الموافقة والمخالفة. جيد؟ طبعا هذه القضية أيضا فيها تفصيل طويل لأنه نحن الآن نفترضها نظريا فقط. جيد؟ لكن تصورها الواقعي يزيدك يقينا بها. ليش؟ أنا مشكلة كل شيء يجي الموضوع أخاف أدخل فيه فنخرج عن السياق الآن. لكن آخذ مثال واحد هناك شيء عندهم اسمه مدارات الحديث. جيد؟ مدارات الحديث أيضا لا اعتبار عن اعتبار التخريج واعتبار الواقع أن هناك أناس يعني تدور عليهم الأسانيد مشاهير. بالمصطلح الصوفي أقطاب يعني تمام؟ فهؤلاء تدور عليهم الرواية وكثير منهم يكونون يعني بمستوى من الشهرة كما الواقع يعني واقع يأتيك مثلا عالم معين اشتهر تجد دائما حوله ماذا؟ طلاب دائما طلاب يلازمونه فتقول والله فلان والله لازم الشيخ هذا 15 سنة فيه؟ فلان هذا جديد والله ما توه قبل شهر لازم الشيء جيد هذه الفكرة يعني هي الفكرة التي كانت سائدة وخير الرواية ولكن بصورة أظهر

كل الناس بيقولوا عنه حاجه. واحد مره كتب في فيسبوك قال انه احاديث نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان يعني تعارض ايش؟ اي تعارض القران. تعارض ليش تعارض القران؟ قال لانه فيها انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ادركه منكم فليقرا عليه السلام فليبلغه مني السلام. طيب؟ وفي القران الله سبحانه وتعالى يقول عنه وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. فالله سلم عليه كيف الرسول يقول له السلام؟ قضية طبعاً فيها مؤلفات معاصرة مفردة في كتاب معاصر اسمه مقالة الروايات. جيد؟ وكل ما اقترب الإنسان من داخل الرواية وعاصرها وشاف رأى الرواة وهذا سيدرك هذا كلام أكثر. هذا العلم يعني هذا أقول علم عظيم جداً. تغوص فيه ما لا يصلح له إلا في كل الجنة تغوص فيه تدرك يعني كيف الدقة. شيء عجيب عجيب عجيب عجيب. يعني ليس أن تقول هذا وأنت تنقله عن غيرك كأن تقوله وأنت تدرك بواطنه وتفاصيله. طيب إذن هذه النقطة الثانية مقارنة المرويات. نستطيع أن نقول النقطة الثالثة في معرفة المخالفة مخالفة في معرفة الضبط مخالفة الأصول. يعني راوي كل الذي رواه خمسة أحاديث. طيب وهذه الخمسة أحاديث فيها حديث مشكل مع ظاهر آية قرآنية وفيها حديث مشكل مع إجماع وفيها حديث مشكل مع حديث الصحيحين. تمام؟ ونحن لا نعرف هذا الراوي، لم يذكر بسوء، لم يذكر بدم، لم يتكلم فيه أحد، لكن مجرد كونه روى أحاديث فيها مخالفة للأصول وفيها إشكال مع الأصول فنقول هذا يعود على الحديث. لذلك يذكر المحدثون عبارة واضحة يقول لك يروي أحاديث مناكير. هذه الأحاديث مناكير هذه العبارة تحتمل أو أحيانا تعود إلى الإسناد مناكير في الإسناد إن حتى الإسناد فيه منكرات وجزء منها يعود إلى قضية المدارات هذه. تمام؟ يعني مثل الذي ينقل عن الشيخ أنه لا يرى ذا زكاة هذا يسمى عند المحدثين يروي المناكير. تمام؟ لأنه يخالف أصحابه أو أنه يأتي بمثل بالفعل. يعني مثلاً أيضا ذكرت هذا المثال أكثر مرة راوي اسمه أحمد بن إبراهيم الحلبي. تمام؟ أحد أهم كتب الجرح والتعديل اسمه الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. تمام؟ هذا ابن أبي حاتم ماذا الجرح والتعديل ينقل عن أبيه أبو حاتم الرازي وعن أبي زرع الرازي يسألهم عن الرواة فسأل أباهم عن أحمد إبراهيم الحلبي قال لا أعرفه لا. تمام؟ فنقل له ابنه حديثا عن أحمد إبراهيم الحلبي رواه أحمد إبراهيم الحلبي قال لا أعرفه وحديثه يدل على أنه كذاب إذن حكم عليه بأنه كذاب بمجرد أنه روى حديث. إيش الحديث اللي رواه؟ روى حديثا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بكى وهو صبي يعني في وهو يعني في أول عمره كان القمر يناغيه. يعني كان القمر يسليه فإذا أشار يدي هكذا يذهب القمر يمين إذا أشار هكذا يذهب القمر يمين. فيعني ممكن في ناس يقول اللهم صل على محمد في ناس يقول لا على إثبات البلد. تمام؟ فهذا أبو حاتم الرازي قال تشكر يعني أشكور فلكن كذب ما أعرف نعم ما عمري سمعت حديث نعم ما أدري من هو نعم ولكنه كذب انتهى كذب. طيب إذا نعم يعني في روايات الناس المتأخرين سهل إن إحنا نعمل مقارنات نقارن رواياتهم وكلام يعني أقصد سهل تطلع الكذاب من الصادق من المتوهم من اللي بينسى من سهل عشان زي ما حضرتك تقول ممكن في تقارن نعم. فتطلع بسهولة. طب اللي بيضرب اصلا في الاصل يعني مثلا اللي بيضرب في الواجب الصحابي نفسه

العبارة الشائعة الصحيحة والتي نستعملها اليوم أخبرنا. أخبرنا. يعني أنت الآن أنا أعطيك اسمك الكريم. خالد. خالد أنت درست في جامعة إسطنبول. أجل. نعم. طيب أنا ذهبت إلى معتز. أخبرني خالد أنه درس في جامعة إسطنبول. يا جماعة سمعتوه يقول درست في جامعة إسطنبول هذا اللفظ؟ لا. ما قال. لكن قال نعم. صح؟ خلاص أخبرني. واضح؟ أخبرني إذا خالد أخبرني انتهى. فهذه الفكرة. الفكرة أنه هو جالس وهذا يقرأ وهذا يقرأ إذا أخبرني. تمام؟ لكن ما يقول حددني لأن لفظ حددني يفيد أعلى من قضية الخبر. الخبر قد يكون بالكتابة قد يكون بالإقرار قد إلى آخره. لكن التحديث غالبا لا بد يكون بالسماع بالكلام. فهنا بعض المحدثين دقيق جدا جدا مثل النسائي فتجده دائما في السنن يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع هكذا في السنن تمام؟ أخبرنا الحارث مسكين خاصة الحارث مسكين لأنه شكل دائما كان يجلس واحد يحدث أخبرنا الحارث مسكين قراءة أنا أسمع أحيانا ما يقول كذا خلاص أخبرنا منتين جيد؟ البخاري يا أخي ندخل في البخاري يا أخي البخاري هذا فلته استدل على هذه القضية بإيش؟ إيش؟ استدل عليها بحديث أنه يجب أن تسمع لا لا استدل عليها بحديث أنك إذا حتى لو لم يحدث فقط أنك فهمت أنه يعني أخبرك بأي طريقة تقول أخبر حديث في البخاري صحيح هذه ميزة البخاري والاستنباط يروح الحديث يأتيك المسائل ما لك عارف استدل بحديث ضمام المسائل عرفتم؟ لما جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا قال أيكم محمد؟ تمام؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المنتكئ فقال أسألك بالله الذي ايش رفع السماوات وكذا؟ آه الله أرسلك قال نعم أسألك بالذي بس قال نعم أسألك بالذي كذا كذا آه الله فرض عليك خمس صلوات في اليوم قال نعم أسألك بالذي كذا كذا كذا آه الله فرض عليك زكاة قال نعم قال أنا رسول من ورائي إلى قومي وأنا ضمام المسائل يعني هو فهمتم يعني هو لم يسمع من صلى الله عليه وسلم كلمة نعم وهو رسول يعني سيحدثهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهمت فأخذ منها هذه الفكرة وأخرج في كتاب العلم صلى الله عليه وسلم ما يعني سبحان الله في كتاب العلم قال باب من رفع صوته بالعلم نعم باب من رفع صوته بالعلم الحديث ايش هو حديث في الوضوء قال ابو هريره ابن عمرو سيفون ابو هريره قال ادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارهقتنا الصلاه يعني الوقت خلاص يكاد تاخرنا فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا بدون خوف طبعا بدون شيء فنادى النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته ويل للاعقاب من النار باب من رفع صوته بالعلم فقه الاسلام في فقه البخاري في ابواب شاهدين جماعه النار يعني طبعا هو نفس الحديث يخرج في الوضوء لكن يخرج في العلم باب من حدث وهو جالس قوما قياما من فين اخذها؟ حديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال فرفع راسه اليه وقال كذا يعني لم يرفع راسه اليه لما كان جالس وذاك قائم باب من حدث وهو جالس قوما قياما وهكذا هذا من واحد واحيانا طبعا يذكر باب وحديث ولا يعرفون وجه الاستنباط يحاول يحفر تجدوا يجتهدون لعله كذا او يريد كذا او كذا وكذا الى اخره طيب عموما اتصال الاسنان هذه الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه هذا انا مثلا الامام مالك يعني بالتمني فمعي حديثي اتي للشيخ احمد بن محمد احمد شيخ اروي يعني تمام طبعا الشيخ احمد ما صدق خبر الامام مالك اعطاه الكتاب الحديث تمام فذهب يقول أخبرني الإمام مالك نعم أخبره كتابة جيد هذه اسمها المناولة المناولة هذه أعلى درجات الإجازة تمام أعلى شيء في الإجازة أن تناوله وتقول إرمي الصورة عكس أحمد جاء أعطي الكتاب هو أعطى الكتاب كتاب في حديث من؟ حديث أنا جيد لكن أحمد ما سمعه مني جاء أحمد فقال يا إمام عندي حديثك أرويه عنك طبعا هنا يختلف الدقيق منهم يفتح يتاكد يدرس ينظر ولذلك هم يقولون بعضهم ينص من حفاظ لا يروي بالاجازه الا اذا نظر في التصحيح يتاكد منه طيب اروي تمام ف خلاص هذا اسمه إجازة، إجازة عادية. الفرق بينها أن الكتاب الأول أنا عندي، سواء أنا كتبته أو كتب لي ولكنه عندي، أنا الذي راجعته وأنا الذي كتبته فأعطيك إياه. أما هذا لا، أنت كتبته وأنت كل شيء تقول أروي عنك. أحيانا أعتمد على ثقتك، ثقتي بك فأقول لك مثلا أروي عنك، ولكن هذا يعني يعتبر درس نازل. عموما هذه الإجازة. جيد، أنا كيف أعرف اتصال الإسناد؟ أول شيء أنظر إلى صيغ الأداء. إذا وجدت في الإسناد سمعت أو حدثني الحمد لله رب العالمين، جيد، بشرط أن يكون ما بين قول سمعت والقائل ثقات كلهم. جيد، طيب ما وجد سمعت، وجد أخبرني، أخبرنا أيضا هذا اتصال. جيد، ما وجد أخبرنا ولا سمعت، وجد قال وعن، هنا تكون القضية محتملة. الأغلب أنها اتصال، الأغلب في قال وعن اتصال، لكنها ليست دائم. هنا أحتاج إلى مثبتات أو أشياء للتثبت. أختصر لكم سريعا حتى بدون الخطوة، أعطيكم الوسيلة مباشرة. ارجع لكتاب التاريخ الكبير للبخاري، تمام؟ كتاب التاريخ الكبير للبخاري تلقى عندي إذا ما اشتريته. ماذا يكتب التاريخ الكبير للبخاري؟ البخاري يقول لك فلان فلان فلان سمع من فلان وفلان، لا يأتيك بكل من سمع منهم وإنما يأتيك بمجموعة من الأشخاص، ودائما تجد الحرف في التاريخ في الرواة العلم. طبعا قاعدة، أكثر الانقطاعات تكون في طبقة ما بين التابع والصحابي. طيب، فإذا وجدت الرواة بالتاريخ الكبير غالبا تجد سمع، يعني لا يهتم بذكر لم يسمع، يهتم بذكر سمع. تمام، ما وجدت الراوي في التاريخ الكبير للبخاري تذهب إلى الكتب اللي عكس كتاب تاريخ البخاري التي اهتمت بماذا؟ بماذا؟ البخاري اهتم بإثبات السماع، العكس إيش؟ اهتمت بإثبات الانقطاع في كتب المراسيل. تمام؟ أشهرها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وكتاب المراسيل لأبي زرع العراقي المتأخر وليس أبي زرع الرازي. تمام؟ أبي زرع العراقي أشمل كتاب، تأخذ كتاب أبي زرع تتأكد منه. جيد؟ طبعاً في استدراكات عليه ما فيها. هذا الآن الطريقة الثالثة، المستوى الثالث. المستوى الرابع تروح لقضية التاريخ. المستوى الخامس هو ماشي، هو في صيغ الأداء عند مسألة مثلاً الإجازة أو في الوجادة برضو يقول أخبرنا. جينا مسألة الوجادة. مسألة الوجادة قصة طويلة. المسألة الوجادة طبعا مسألة الوجادة الإمام مسلم أخرج بها حديث، هو حديث ساعة الفضول يوم الجمعة برواية مخرم بكير عن أبي، مخرم بكير عن أبي وجادة، ما أدري والله أخرجها بأي صيغة، أخبرنا ولا لا ما أدري، لكن البخاري طبعا لم يخرج شيء من جادة، وهذه ميزة لما نحن نقول لما نقول لماذا هو أوثق أو لم يخرج رواية مخرم، وما أظن أخرج شيء وجادة أبدا. أهم مسألة نستفيدها من الوجادة مسألة الرد على شبهة المشهورة الآن، اللي هي شبهة أنه لا يوجد نسخة لصحيح البخاري. تعرفون الشبهة هذه سائلة، لا يوجد نسخة ما في نسخة أصلية. طيب دي ميزة يعني طلب نسخة مكتوبة بخط البخاري، هذا عند المحدثين اسمها وجادة. جيد، وجادة يعني أن تجد أنت نسخة. جيد، هذه الوجادة أدنى درجة من درجات الاتصال. جيد، أدنى درجة. جيد، ما لم تكن مصحوبة بإجازة. جيد، يعني هم يريدون هم فكرتهم إنه نريد أن نعثر على مخطوطة. جيد، تمام، لكن أعلى درجة من درجات الاتصال عند المحدثين السمع، ما يقارنون. لذلك هم لم يعتنوا بشيء عنايتهم بالسمع. جيد، لما حد سمعته إيه حد، بس سمعت قاطع للشك، لأنه بعض المحدثين كان يتجوز في المرادفة بين أخبار المحدثة. جيد، أما سمعت لا، سمعت انتهى. جيد، فالبخاري تواتر كتابه عنه سماعا، تواتر أعلى درجات التوثيق، أعلى الدرجات هي عند المحدثين، حتى ذبي البخاري سمع منه الناس. جيد، فهم يريدون أن يجدوا نسخة. هذه الوجادة هذه لم يعترف بها أكبر المحدثين أصلا بعضهم اعترف بها. طيب يا رجل، المناولة الإمام أحمد أظن يعني ها ما هو مرة عاجب المناولة معادل إجازة. أحيانا تجد حقيقة الملك أحاديث فلا ليست مرضية كتاب، إنما هي كتاب. طب كتاب معادل تمام، كتاب إنما هي كتاب دفعه إليه مناولة يعني. تمام؟ فيقلل من قيمتها يعني. إنه لو مناولة مع إجازة يكون عليه أقل من السماع. أقل من السماع. السماع عندهم أعلى شيء، ما يوجد عندهم في السماع أبدا، واضح؟ لذلك هذه أصلا عنايتهم. عموما هذا اتصال الإسناد، عرفنا الدرجات كيف نتعامل معها. هذه اللي بنختصر فيها القول لأن تأخرنا. السلام للشذوذ. السلام. ها طيب هو المشكلة المكان بدأ يضيق. ممكن نمسح الأستاذ كان خلاص مش مصاب كده وقص. لا حلو تكون بدلوها. طيب اتصال الإسناد إيش قلنا؟ إيش كيف نعرف؟ كيف نعرف اتصال الإسناد؟ تمام. واحد النظر إلى صيغ الأداء. تمام. اثنين ماذا النظر في الكتب التي اعتنت ببيان إيش؟ بيان إيش يا جماعة؟ بيان السماع. ذكرنا عليها مثال إيش؟ تاريخ الكبير، صح ولا لا يا جماعة؟ ثلاثة النظر في الكتب التي اعتنت ببيان إيش؟ المراسيل. الانقطاع. الانقطاع بين قوسين المراسيل. تمام. أربعة النظر في التواريخ والمعاصرة، وهذه تحتها مسألة طويلة عريضة تعرفونها، هي مسألة إمكان اللقاء والمعاصرة والخلاف طويل العريض في هذه المسألة. خلينا شرط مسلم وشرط البخاري. البخاري جنني فراغ اسمه سليمان بن بريدة، جنني سواء أكبر استقراء سويته في هذا الرابط، أتعبني جدا، لأنه البخاري أخرج أحاديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. تمام. ولم يخرج أحاديث سليمان بن بريدة عن أبيه. ليش؟ هما أخوان وكلاهما أدركا والدهما وكلاهما ثقتان. أما مسلم أخرج حديث سليمان بن بريدة إلى أبوك. مثلا أشهر حديث في الغزو في قوانين الحرب في الإسلام حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وفي معه المسلمين خيرا، وقال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى أحد ثلاث حصال أو خلال، وادعوا إلى شهادة لا إله إلا الله فإنما طاع لك بذلك. آخر حديث معروف. حديث كنت رأيتكم من زيارة القبور فزوروها ظن نفس الإسلام. سلام بريد عن أبيه. تمام. البخاري ما هو راضي، ماني عارف ليش، لماذا لم يخرج سليمان بريد عن أبيه؟ ما في مطعن أبدا سليمان. جيد؟ طيب وش الإشكال؟ كيف إيش الإشكال؟ يعني إيش إشكال الإمام؟ أيوة. طبعا هو في أحاديث مهمة، لا تقول للبخاري تركها، ما في البخاري ما تركها إلا في سبب بتاعها، فرحت وفتحت مسندري مع أحد. تمام؟ ثبت حديث بريدة حديث حديث، شوف أرى الحديث التي رواه سليمان عن أبي البخاري، هذا مصيبة يعني عظيم، ما في ولا حديث منها يقول فيه سمعت أبي أو حدث، ولا حديث واحد، كلها عن سليمان عن أبي. رحت تاريخ الكبير البخاري وجدت البخاري يقول في ترجمة سليمان بريدة لا يذكر سماعا عن أبي. هذا شرطه هو أبي. شرط اللقية والسماع ربما يكون مثلا سافر مثلا أو ربما كان مثلا بعيد عن لا لا سافرت اللقية لازم الخالد هو رجل يعني عاصر أبوه زمن أصلاً، هما نسيت أيهما أكبر بس طبعاً مدة طويلة جداً عاصر أبوه، مدة طويلة ما في نقاش، مدة كافية لم يكن لفظ السماء ثابت. أي يعني هل سمعه مثلاً من أخي بعدين رواه مباشرة من أبيه؟ أتصور البخاري هكذا. تمام. هل يعني هل سمع من أبيه الحديث أو التقى به لكن لم يسمع وإنما سمعه من أخيه؟ جيد. هو البخاري هذا يقول ضعيف، أنا ما يتكلم عن ضعيف، ما قال ضعيف أبدا، وإنه لم يفرجه في الصحيح بصحيح لأنه لا يذكر سماعنا نبي. فما يعني ما لا يمكن أن تفسر بغير ذلك، ما أظن أحد يمكن أن يفسر بغير ذلك، لأنه هذه الظاهرة أحاديث مهمة، وسليمان تقرأ ترجمته القوة التي قيلت في سليمان أكثر من عبد الله. تمام؟ لكن روح روح أيضا تبعت حديث عبد الله. عبد الله بن بريدة سمعت أبي سمعت أبي حدثني أبي. طيب عموما السلام من الشذوذ السلام من العلم. احنا الان هذه الشروط الثلاثه يقال فيها الحديث الذي توفر فيه شروط ثلاثه يقال فيها ماذا؟ صحيح ليش صحيح الاسناد وصحيح الاسناد لا تساوي صحيح بس اخر شيء نظره التواريخ والمعاصره المعاصره نكتب وان كان اللقاء عشان ما يزعل حبيب البخاري نعم طيب عشان نيه الشروط الظاهره اي خلل في شرط واحد فيهم اصلا لا خلاص الحديث كله يسقط صح انتهى خلاص مو حديث ايش حديث نفس الكام حديث كامل ولا حديث الراوي حديث الراوي لا يا نظر في روايه معين خلاص الرواية انتهت الرواية دي خلاص كده سقطت كاملة لا تنتقل أصلا لا لا لا ما يحتاج انتقل بس من باب إنه وهو ضعيف من خمسة وجوه وجه الأول وجه الثاني بس من باب التكميل أو درجة بيان درجة الضعف لكن أي حديث هذا هو اللي قلنا في البداية الملف قد أنت جيت في البداية ولا لا كأنك مقدم على وظيفة تأخذ ملف سيبي. هذا الملف يعني عشان يجر معك مقابلة تمام إذا ما كملت الأوراق هذه فلن تسرى أصلا المقابلة المقابلة هي هذا السرطان الآخر أما هذه فقط الأوراق الظاهرة تمام؟ يجل حتى لو شاهد أو متابع من فاشل الجامعة لا هذا قصة ثانية إحنا نتكلم عن هذه الرواية بعينها هذه الرواية بعينها لا يحتج بها طيب لا يحتج بها هذه الكلمة تحمل في داخلها في بطنها مراتب هناك لا يحتج بها يعني ساقطة جدا هناك لا يحتج بها مثل موضوع تذكر الشيخ البصري اللي حدث قال حدثني رجل صالح من أهل الحي تمام؟ يعني هذه وإن قلت إنها ضعيفة لكنها لا يمكن أن أقارنها بوجود راوي فاسد واضح؟ واضح يعني في فرق عموما تحصل في هذه المسألة أخرى السلام من الشذوذ والسلام من العلة الكلام في هذه طويل جدا جدا جدا لكن أنا أريد أن أعطي يعني جملة مختصرة في قضية إيش الفرق بين الشذوذ وبين العلة وإن كان قد يخالف يعني من يخالف هذا القضية السلام من الشذوذ أول شيء العلة حتى نفهم الشذوذ طيب السلام من العلة العلة إذا أردنا أن نأخذها بمعناها العام عند المحدثين بمعنى العمومي فهي تشمل حتى المشاكل الظاهرة جيد لكن العلة بمعناها الخاص وهو الأشهر هي العلة التي تكون باطنة يعني خفية يعبرون عنها دائما خفية جيد؟ فإيش تعريف العلة المعروف؟ الحديث المعروف تعريف السائل شو؟ العلة دائما يقول هي سبب خفي قادح في الحديث الذي ظاهره الصحة أو نحو ذلك جيد؟ صح طيب هذا إذن عندنا معنى عام للعلة وعندنا معنى خاص طيب المعنى الخاص هذا في بطنه معنى خاص آخر وهو أن يكون خفاء العلة وجهه التعدد وليس التفرد يعني أرأيتم الخمسة البصريين أصحابنا من ثابتين هؤلاء كي يقول عشرة أنا فكرة ترجع للتاور ترفع أنا سمعك هو معلم نوع عشرة هم خمسة خمسة وعشرة خمسة في عشرة بدأت عشرة وبعدين بقى خمسة سلمان شبعي خمسة لله يدرب هاخد متن بطول مرة وبطول عشرة نفس المتن اللي بتشرح ده طيب أرأيتم الخمسة البصريين نعم تمام الذين نروا 300 حديث ذاك الذي وإنما اتفق معهم في 40% فقط لماذا ضعفوه؟ عشان مدار حديث لأنه خالف المجموعة الثقات جيد؟ طيب إذن هذا الراوي لو قلنا إنه ثقة جيد لو قلنا إنه ثقة بمعنى في غير 300 هذه ممتاز جدا يعني هذا الراوي مجموع رواياتي 20,000 جيد أخطاؤه بس في الخمسة اللي اتفق فيه مع الخمسة يعني أخطاؤه خلينا نقول في 200 حديث من 20,000 جيد النسبة هذه ما تعتبر نسبة سيئة جدا تعتبر يعني منزل الراوي لكن ما يصير فاحنا نقول راوي ثقه في الجمله. جيد، هذا الراوي اللي في الثقه لما جاء روى الاحاديث نفسها اللي رواها الخمسه معاه قلنا انها ضعيفه او معلوله. لماذا قلنا انها معلوله؟ لاننا لو اخذناها وحدها بدون الخمسه لقلنا انها صحيحه. ليش لقلنا انها صحيحه؟ لانه ثقه، صح؟ صح. لكن ليش اعللناها؟ لماذا اعللناها؟ لان الاربعه خالفوه. جيد، اذا العله هي ما عرف خطاه بالتعدد بالمقارنه. جيد، لذلك احيانا يضعفون احاديث فيسالون ما علتها فيقولون ليس لها عله. ماذا يقصدون؟ يا سلام عليك، ليس لها علة، يعني ليس لها طرق أخرى تكشف خطأها. احفظوا هذا المثال حتى تكون واقعين أيضا. في علل ابن أبي حاتم، كتاب علل ابن أبي حاتم كتاب كبير مهم ممتاز مفيد إلى آخره، ابن أبي حاتم يسأل أباه كالعادة، يقول له حديث رواه بقية بن الوليد. تعرفون بقية؟ نعم. حديث بقية ليست بقية، فكنا على تقية. طيب، بقية بن الوليد رواه عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر أخو الصالح اللي قلناه في البداية، هو من؟ عبيد الله بن عمر العمري. عبيد الله أخوه. عبيد الله أخوه. في قاعدة عند المحدثين، المصغر ثقة والمكبر ضعيف. المكبر من هو؟ المصغر عبيد. عبيد الله ثقة والمكبر ضعيف، هذه قاعدة عندهم وأخوان، تمام؟ طيب، عبيد الله بن عمر العمري زي المشايخ الأقطاب في الرواية اللي تدور عليه مسانيد الحديث، تمام؟ رجل، تخيل، تدري إنه في رواية عن بعض، نسيت والله، ابن المديني أحمد، واحد من الكبار في شرح، الرجل ذكره في شرح الليل، هل تصدق أن أحدهم أحمد أو ابن المديني تقريبا أو أحدهم الكبار هؤلاء ذكر أن إسناد عبيد الله عن نافع عن عمر أصح من إسناد مالك عن نافع عن عمر؟ يعني إلى هذا الدرجة، عارف عبيد الله، عبيد الله فلت يعني. ومن أثبت الناس في نافع، أصلا في خلاف هل مالك أم عبيد الله، خلاف قوي بين المتقدمين كمان، جيد؟ إلى هذا الدرجة. فعبيد الله حين يروي عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإسناد لا يتركه الرواة، جيد؟ طيب، جاءنا بقية بن الوليد الحبوب هذا الله يعطيه العافية ويرحمه من الشام، ليس مدني مثل عبيد الله بن عمر، وليس من أصحاب عبيد الله بن عمر، وليس من الثقات الكبار، وإنما هو وسط ويخطئ، فتفرد بحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن أبي حاتم في العلل، مو أنا قلت سأل معه، لا، سأل أبا زرعة، قال وسألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا حديث منكر. قلت بالنص، تعرف له علة؟ قال لا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تعرف له علة، يعني هو ما يعرف ليش ضعفه؟ ما يعرف ليش قال منكر؟ ولا ايش يقصد بعلة؟ ايوه، يعني يا امام، هل تعرف رواة اخرين رووا هذا الحديث نفسه عن عبيد الله بطريقة اخرى غير التي رواها بقية، فاكتشفت بهذه المخالفة خطأ بقية؟ قال لا، لا يوجد حديث أسانيد أخرى لهذا الحديث، ولكن مجرد تفرد بقية بهذا الإسناد ممكن. جيد؟ هذا التفرد هو السلام من الشبهة، تمام؟ يعني التفرد يعني نحن الحديث هو شاذ، حتى لو الراوي ده نفسه ثقة جدا، لا، بس هو رواه لوحده. التفرد هذا باب خطير جدا من أبواب علم الحديث. التفرد هذا، ترى علم الحديث بشكل عام بالطريقة التفصيلية علم ذكاء، ذكاء إلى أبعد حد. يعني هذا التفرد حتى يحكمون عليه أنه مقبول أو غير مقبول يدخلون في مجموعة معادلات، معادلات حقيقية. يعني أنت عندك، عارف، مؤشرات، هذا إذا ارتفع وهذا انخفض، يعني ها موازنات. فهي إيش؟ التفرد في شيء منه راجع إلى الشيخ. يعني أن تتفرد عن شيخ مثل عبيد الله بن عمر أو مثل الإمام مالك، هذا أدعى للرد من أن تتفرد عن شيخ ليس له طلاب كثيرين. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الشيخ له طلاب كثيرين لازموا روايته والرواية عنه وحديثه، فالمفترض أن لا تتفرد أنت بحديث لم يروه هم،

تمام؟ التفرد اللي هو أصلا في معناه يعني ومن شد شد في النار حاله كده يعني حديث ما له عارض ولا له معنى ولا له شاهد ولا له شيء قريب يعني كده الحديث تمام؟ تمام؟ المعنى الآخر وهو أيضا فيه شيء من التفرد من معنى الشذوذ لكن هنا فيه معنى زائده المخالفة هذا المعنى الثاني اللي هو مخالفة الثقة للثقات تمام؟ في هذا النوعية دقيقة مخالفة الثقة للثقات هذا المعنى هو اللي استقر متأخرا صار ما يعرف إلا هو جيد؟ زي ما قال صاحب البيكوني إيش؟ وما يخالف ثقة فيه الملاف الشائع تمام؟ هذا التعريف الشائع طيب أنا هنا اخترت التعريف الأول الذي هو التفرد وليس المخالف لماذا؟ لأن يا شيخ التفرد في احنا قلنا ما فيش حاجه نقص عليها لان المخالفه كده في حاجه نقص عليها يعني في احنا قلنا التفرد طيب ماشي ماشي بس يعني ليش ما قلت المخالف؟ ما الاشكال؟ يعني انا ذكرت التفرد الان لان التفرد لا احنا قلنا التفرد المستنكر احنا عرفنا حضرتك عرفت كده هو مفيش تمام مفيش طيب ليش بتاخد هذه المعنى انما مخالفه انما مخالفه معنى كان في رواية يقيس عليها وهو خالف ماشي ليش ما اقول هذا المعنى ليش ما اخليه هنا سأجيبها الأولين يعني من إجراء عقلية بعيدا عن ال يعني مصرية يعني مصرية يعني عيفت يعني طيب خلص إن الرواية كانوا يكثرون من الرواية ويعني كانوا يأخذون عن بعضهم البعض تمام ويعني كانوا حريصين على الروايه فلما يتفرج واحد بروايه يعني هذا امر شاذ لان يعني الروايه كانت مشهوره يعني فما مدى صحه جيد لكن ليس هو الجواب ماشي التفرد يعني مرات التفرد حتى اذا لم يكن خالف فيه من هو ثقه ايضا يعتبر شاذا وان كان هو في نفسه ليس فيه علم ظاهر لذلك التفرد يعني مثلا لو كان خالف الثقه لمن هو اوثق منه إذا هناك يعني شيء تقيس عليه كما قال أخونا. طيب. ولا طيب. لكن هنا لما يتفرد كما ذكر عن ابن. إيه أنا ما أسألكم الآن ما الفرق بين المعنيين؟ فرق بين المعنيين واضح. هذا واحد التفرد ما يقاس بتعدد وهذا واحد تعدد يقاس. ما أسألكم ما الفرق؟ قل لكم لماذا اخترت هذا؟ لماذا أنت اخترت هذا؟ إيه لماذا اخترت هذا؟ أما الفرق بينهما واضح. هذا في تعدد طرق ويقاس وما ليش ومخالفة الثقة للثقات وهذا تفرد وإنما في قرائن ليست طرق أخرى واضح الفرق لكن لماذا اخترت هذا في ضمن سياق التعريف الصحيح أنا ما أتكلم عن لماذا اخترته مطلقا لماذا اخترته في هذا السياق ده عشان سبب الرواية عشان في تعريف علة قلنا ده سبب خفي يعني من الرواية ده سبب خفي قادر مخالفة بدأت تصل لكن ليس هو لأنه يتعلق ببعض من الرواية طيب فلما هو امر مختلف شيء زي العلم اصلا ها اجاوب لانني اذا انا لما شرحت العله لما شرحت العله ابرز صوره من صور العله ما هي مخالفه الثقه للثقات فاذا قلت الشاذ مخالفه الثقه للثقات كاني اقول الحديث الصحيح هو ما رواه عدل ضابط متصل بالإسناد ولم يخالف الثقة الثقات ولم يخالف الثقة الثقات فهمتم؟ أنا لمست في الإجابة فهمت شيء؟ فهمت يعني كأني كررت واضح؟ مفهوم المفهوم يعني أنا العلة صور صحيح لكن أبرز صورة من صور العلة مخالفة الثقة للثقات فأنا أتكلم عن شروط خمسة متباينة إيش الفائدة إني أنا آتي بشرطين نفس الشيء؟ فإذا قلت السلامة من الشذوذ والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ثم آتي أقول السلامة من العلة الذي يغر هو أن تعريف العلة أنها سبب خفي قادح فما تشعر بالتكرار صحيح لما تعرفها نظريا لكن لما تقول جيد سبب خفي قادح كيف يدرك؟ فتقول يدرك بمخالفة الثقات طيب لمخالفة الثقات أصلاً من الذي يخالف الثقات ويكون ضمن العلة إذا قلنا سبب خفي الثقة لازم ليش؟ لأنه لو كان ضعيف سقط من الثلاثة هذه وانتهى ما دخل هنا الخامس واضح؟ لو كان ضعيف مخالفة الضعيف للثقات انتهى ما دخل لكن بما أنه وصل هنا فمعناه مخالفة الثقة للثقات طيب أنا حين أقول مخالفة الثقة للثقات ثم السلامة من العلة التي هي أبرزها مخالفة الثقة للثقات كررت واضح؟